هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. تكلمنا في الدرس الماضي عن الوعد والوعيد، ضربنا أمثلة قد يفهم منها أنها في حق الرب سبحانه وتعالى. لا، الله سبحانه وتعالى فعله كله يمدح عليه، وأنه إذا فعل فإن الله عز وجل، وإذا قال فإن كلامه أصدق الكلام، وأنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. فإذا وعد فإن الله عز وجل لا يخلف الميعاد، ولكن إذا توعد قد ينفذ هذا الوعيد وقد لا ينفذه في حق عصاة المؤمنين. أما في أما الكفار من مات كافرا فإنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، حرم الله عز وجل عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولكن أحيانا نتحمس في الشرح أو نتحمس في التوضيح فنقع في ألفاظ مشكلة وهي غير مقصود. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، إذا ضربتم بأرجلكم ورواحلكم في سبيل الله، أي إذا سافرتم. وهذا خطاب لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، يا من اتصفتم بهذه الصفة العظيمة وهي صفة الإيمان. والإيمان لا شك، وصدر الله عز وجل هذا الخطاب بهذا الوصف لأن الإيمان محرك، ومثل ما قلنا البارحة دافع ومحفز وكذلك مانع، دافع للطاعات ومحرك لها وكذلك مانع من المعاصي والذنوب. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. فهذه الآية في وجوب إيش؟ في وجوب التبين والتثبت حتى لا يساء ظن بأحد ولا يظلم أحد ولا يهضم حق أحد. ويقال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، أي في الجهاد، فتبينوا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فتبينوا أن تصيبوا فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، أي اعلموا حقيقة الأمر وحتى ينجلي الأمر. وذلك أن رجل جاء يعني مرة بقوم مسلمين ضربوا في الأرض، يعني مسافرين ومجاهدين، فقابلوا راعي غنم من قبيلة من القبائل من بني سليم، فألقى إليهم السلام فقال: السلام عليكم. فقالوا له: أنك ما ألقيت هذا السلام إلا تقية وخوفا من القتل، فقتلوا. فعاتبهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لأنهم قالوا أنه ليس بمؤمن، كافر، وأنه ما ألقى السلام إلا تعوذا. تبتغون عرض الحياة الدنيا، يعني تطلبون الغنيمة التي هي من متاع الدنيا، وكل ما فيه متع الدنيا، يعني متع الدنيا، هل جاءت آية في القرآن أن ما يتلقاه الناس أو ما يتلقاه أهل الجنة في الجنة من النعيم أنه من متع، أنه متع في آية؟ ها؟ نعيم في آية كلمة متعة معنى أن المتعة قد يتلذذ بها وينتشي بها ولكنها سريعة الانقضاء، تقضي وتذهب سريعا، ولذلك كل ما في الدنيا متاع. صح صح ولا لا؟ بالنسبة إلى الجنة ليس بشيء، لأن الجنة نعيمها داعم، وكل ما فيها من أكل ومن ثمار ومن ظلال ومن ماء ومن أنهار وكذا لا انعدام له، وهي من الأشياء الثمانية التي كتب لها، كتب الله عز وجل لها البقاء، كتب الله عز وجل لها البقاء، الجنة والنار منها. واضح؟ نعم. تبتغون عرض الحياة الدنيا، والدنيا سميت دنيا، الحياة الدنيا يقابلها الآخرة، والدنيا ما سميت الدنيا إلا لدنوها أو لدناءتها، بعضهم قال لدنوها من الزوال، قربها من الزوال أو لدناءتها، وهذا يرجع فيه إلى أصل هذه الكلمة. واضح؟ نعم. فعند الله مغانم كثيرة، الله سبحانه وتعالى يغنيكم بهذه المغانم في غير هذه الحال، يعني حتى الجهاد إذا أقبلتم على الجهاد ونفذتم أمر الله عز وجل في الجهاد لابد أن يكون على أمر واضح وعلى أمر متحقق، ليس على أمر مظنون، ولذلك لما قتلوه على أنه ما قال ما ألقى السلام إلا تعوذا، ولذلك قتله، وقالوا عنه أنه لست بمؤمن، لست مؤمنا، فهذا يدل على خطورة الحكم بالظنون بالظن، كذلك يدل على أن من شعار الإسلام السلام، أن من شعار أهل الإسلام السلام، ولا تقول لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا، فعرفوا أن إسلامهم بهذا السلام، ولكن ما صدقوا هذا ولا تثبتوا في حقيقة أمره فقتلوا. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، والسلام يعني لفظ السلام، إلقاء السلام، زين، معناه تحية ودعاء، يعني كأنه التحية من الحياة، يعني كأنه يقول حياك الله في سلام دائم أو في سلام دائم. واضح؟ أو أن هذا الملقي الذي يلقي السلام يعني كأنه يقول أنا مسالم لك، كيف الشعر؟ إيه أنا مسالم لك، أنا لست محاربا لك. واضح؟ أو دعاء له بالسلامة، فهي تحية ودعاء، فهي تحية ودعاء، وهي من شعار الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. يعني وقد مر الكلام في السلام في آية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ثم قال الله عز وجل فعند الله مغانم كثيرة، مغانم كثيرة يعني مغانم جمع غنيمة، والغنيمة هو ما أخذ من مال الكفار بقتال، ما أخذ من مال الكفار بقتال، والله عز وجل بيّن أحكامه كما مر معنا في سورة الأنفال، واعلموا الحشر الفيء، الغنائم في هذا، والفرق بين الغنيمة والفيء أن الفيء ما أخذ من مالهم بلا قتال، والغنيمة مأخوذة من الغن وهو الربح، واضح، كأنهم ربحوا هذا، وهذا من ثمرات الجهاد في سبيل الله، أن هؤلاء المجاهدين يحتاجون إلى ما يحفزهم إلى قتال عدوهم، فإذا وقع في قلبه أنه سيحوز أجر الدنيا وأجر الآخرة، هذا يعني يكون دافعا له إلى قتال عدوه. فعند الله مغانم كثيرة، وجاءت نكرة موصوفة أن يعني هذه المغانم لا يقدر قدرها إلا الله، ولا يعلم ما يترتب عليها إلا الله سبحانه وتعالى، ويكون لهم المنعة ولهم القوة ولهم الدولة، واضح. ولذلك فرق بين قتال بإمام وراية يقاتل تحتها ويقاتل من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل، وفرق بين الفوضى وبين شأن العصابات الميليشيات وغير ذلك. الحين لو نرى مثلا الحشد الشعبي الموجود في العراق الآن، هل هذا جيش أو هذه منظمة أو هذه ميليشية مشروع دولة؟ مو مشروع دولة، عصابة. كذلك الذي يحصل بالحوثيين في اليمن، استولوا على صنعاء عاصمة اليمن وعاثوا فيها الفساد وأفقروا أهلها وأرعبوا أهلها، هل هذا الموضوع موضوع مشروع دولة؟ بمعنى أنه من سالمهم سلم ومن عداهم قتل؟ لا أبدا، ليس هذا لو كانوا صادقين، ولكن جاءوا لتخريب الأوطان والإفساد في الأرض، هذه الحقيقة، نسأل الله العافية والسلام. أما الجهاد في الإسلام لا، جاء لتقوية الدولة وتنمية الدولة ولإعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض ونصرة المظلومين وكسر الجبابرة الطغاة، يعني يخرجون من المدينة إلى فارس أو إلى العراق أو إلى الشام، ماذا يريدون؟ عندهم ما يأكلون وما يشربون وما يرتاحون، وعندهم الأراضي والبساتين، ولكن لماذا ذهبوا؟ كما قال ذلك الصحابي، جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. فعند الله مغانم كثيرة، في يعني التقديم والتأخير في اللغة العربية، التقديم والتأخير في اللغة العربية يفيد يعني فوائد عظيمة، هي أصلها فمغانم كثيرة عند الله. وقال فعند الله مغانم كثيرة، يعني كأنه يقول نحن نحصر هذه المغانم الكثيرة من عند الله لا من عند غيره، واضح؟ كذلكم كنتم من قبل فمن الله عليكم، يعني قد كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذي يسر إيمانه ويخفيه من قومه. تذكر حال الإنسان إذا كان على معصية وإذا كان على كفر أو إذا كان على حال يعني لا يمدح عليها، هذا من الأشياء التي تجعله يرأف بالعباد وفي عرض الدعوة عليهم. يعني أنت كنت مخدوع بهذه العقائد الباطلة ومخدوع بهذا الكفر، وأنت كذلك كنت غارق في المعاصي والذنوب، تذكر حالك لما كنت كذلك، ثم إيش هداك الله عز وجل للإيمان، هذا يعني يدعو ليش إلى الرأفة، يدعو إلى الرحمة. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وكذلك يبعد عنك العجب، ترى كون الإنسان عاصي فيه معنى من معاني أسماء الله عز وجل الحسنى، القاهر القهار، صح؟ يعني الغالب يغلب عباده، قد يغلب عباده بأحقر وأصغر الأشياء عنده، كذا ميلان قلبه إذا مال قلبه إلى المعاصي والذنوب، أنت مقهور. ولذلك ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأنه من وكل إلى نفسه خذل، واضح؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وهذا دليل على أن الإيمان والعمل الصالح هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي هداك، ولولا هدايته ولولا منته عليك ما تغير حالك إلى الأحسن وإلى الإيمان والعمل الصالح. ولذلك الإنسان لا ينظر إلى أهل المعاصي وأهل الذنوب، ينظر إليهم نظر، لابد أن ينظر إليهم نظر شفقة ونظر خوف عليهم، هذا الصحيح. كذلك إذا مثلا أنت الله عز وجل رزقك قيام الليل، أو رزقك كثرة قراءة القرآن، أو رزقك الصيام التطوع، لا تنظر إلى من لم يقرأ لم كذا كذا كذا، نظر احتقار، لماذا هذا؟ لو في خير كان صام، لو في خير كان قرأ، لا تقول هذا. قد تبتلى بنزع هذه الطاعة عنك وإعطاه. لذلك في الحديث وإن كان في ضعف ولكن معناه صحيح، لا تظهر الشماسة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك، نسأل الله العافية والسلام. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، عادها مرة ثانية فتبينوا يعني للتأكيد، يعني في الأول قال فتبينوا وهنا قال فتبينوا من باب التأكيد، وأن هذا الأمر عظيم عند الله عز وجل التبين. فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال أهل العلم هذا تهديد ووعيد ووعد أكيد. كيف؟ يعني إن الله بما تعملون، إن الله كان بما تعملون خبيرا، خبيرا يعني عليما. ولكن الفرق بين العلم والخبرة أن الخبرة علم أو إدراك دقائق الأمور وما خفي منها، ولذلك دائما الخبيرة تجد أن الحكم الذي قبله فيه ما انطوى عليه القلب وما أسره في صدره، غالبا يستعمل خبيرا، واضح. وأحيانا يأتي عليما خبيرا، أن عليم له معنى باعتبار، وخبيرا له معنى باعتبار، يعني العلم أعم من الخبرة. فهذا تهديد ووعيد لمن تاب. إذن لو قال مثلا إذا قتل كافر بعد أن قال لا إله إلا الله كما فعل أسامة بن زيد، أسامة بن زيد عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه الصلاة والسلام إنكارا عظيما، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها تعوذا يا رسول الله. أشققت عن قلبه، بمعنى أنه إيش؟ أنه أنكر عليه إنكارها، ولكن ما اقتص منه، ما أخذ حقه منه، لأنه متأول، لأنه إيش؟ متأول. وكذلك كل من قتل إنسانا مسلم معصوما، عفوا معصوما متأولا، فإنه يعني لا يقتل به. ولكن مثل هذه الأشياء لا يحددها إلا القضاء. ثم قال الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. الله سبحانه وتعالى يحفز الجهاد ويرغب فيه لما فيه من فضائل وما فيه من رفعة للإسلام المسلم. انظر إلى حال المسلمين متى ما تقهقروا واستضعفوا إلا بعد أن تركوا الجهاد، فمتى وجد الجهاد وجدت القوة، ومتى ترك الجهاد ترك يعني وجد الضعف. هذا صحيح واضح. فالله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات طبعا لا شك بشروطه وضوابطه هذا الجهاد، لأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولكن لا نكن ممن يضعف أنفسنا بأنفسنا، ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة أمام أعظم دولتين في الأرض، دولة فارس ودولة الروم، أعظم دولة سواء من حيث العدد ومن حيث الرقعة، لما تشوف الخريطة ولا شيء جزيرة العرب، هذه في الشرق وهذه في الغرب وجزيرة العرب بينهما، والمسلمون عددهم قليل وليس عندهم ما عندهم من عتاد ومن هذا ومن أسلحة إلا أشياء يسيرة جدا ما تساوي ما عند هؤلاء القوم. هؤلاء يعيشون في بيوت طين، وأولئك يعيشون في بيوت شاهقة، قصور من أحجار وآجر وغير ذلك، يعني لا يعني لا مقارنة. ولكن لما ثبتوا أنفسهم وتمسكوا بدينهم وملأوا قلوبهم حبا لله عز وجل، الدنيا ما لا نريد الدنيا، لا نريد الدنيا، نحن أتينا للآخرة، عمران الدنيا بالطاعة، بس غير الطاعة ما في. ولذلك كسروا فارس وكسروا الروم، الشام صارت إسلامية والفارس صارت إسلامية، كذلك اتجهوا للغرب وامتدت الفتوحات بحمد الله عز وجل. فالله عز وجل في هذه الآية يقارن، لا يستوي القاعدون في الأجر وفي المكانة وفي الدرجة، لا يستوي القاعدون من المؤمنين، ولكن استثنى أهل العذاب، قال غير أولي الضرر، وأهل الضرر العرجان والعميان والمرضى والزمة والصغار، هؤلاء والنساء، هؤلاء أهل العذاب، غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. قدم المال لأن الجهاد لا يقوم إلا بالمال أولا، إذا وجز المال يشترى به الأسلحة ويشترى به الخيول وغير ذلك، ثم بعد ذلك النفس، ودائما يقدم الله عز وجل المال على النفس، إلا في موضع واحد أو موضعين في سورة التوبة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم الآية. المهم هناك آيات قدم فيها المال، قدمت فيها النفس، وغالبا يقدم المال لأنه يقول عن البراء، قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين الآية، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيدا فكتبها، زيد بن ثابت، فجاء ابن أم مكتوم فشكى ضرارته، فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. جاء في الحديث أن الله عز وجل يجازي بالنية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال نعم، حبسهم العذر. نعم. وفي هذا المعنى قال الشاعر: يا راحلين إلى البيت العتيق لقد، هذا في الحج، يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راح. يعني معنى يكتب له أجر هذا الحج أو أجر هذا الجهاد. يعني ثم قال الله سبحانه وتعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم على القاعدين من درجة، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين، يعني من أولي الضرر درجة، لأن المجاهد يباشر بنفسه وذاك بنيته، واضح؟ فصار المباشر بنفسه وماله أفضل، وأولو الضرر انتفعوا بماذا؟ انتفعوا بنياتهم، لولا الضرر لجاهدنا. واضح؟ ثم قال وفضل وكلا وعد الله الحسنى. الحسنى هي الجنة، وسميت بالحسنى، الحسنى هي صيغة مبالغة. واضح؟ حسنى وأحسن، أحسن للمذكر وحسنى للمؤنث. واضح؟ فهي قد بلغت في الحسن غايته ومنتهى. واضح؟ أحد الصالحين كما يذكر قال لو شوقنا إلى الجنة اذكر لنا أحسن ما فيها. فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما بباله نعيمها، حور العين، الفواكه، اللحوم، الأرائك، يعني أشياء كثيرة. قال يعني معنى كلامه يكفي في أن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أعظم من ذلك هو النظر إلى وجه الرب سبحانه وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وكلا وعد الله الحسنى، كلا من القاعدين من أهل الضرر والمجاهدون بأموالهم وأنفسهم، بأموالهم وأنفسهم، وعدهم الله عز وجل الجنة الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين، يعني الذين لا عذر لهم ولا ضرر، أجرا عظيما، يعني أجرا جزيلا وافرا كثيرا لا يقدر قدره إلا الله. ولذا قال درجات من هذا الأجر العظيم، فسره بقوله درجات منه، درجات منه نكرها لأنها يعني لا تحد بحد، ولا يعني يدرك عظمها ولا قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. واضح؟ درجات منه ومغفرة ورحمة. هني إيش؟ جمع بين المغفرة والرحمة، مثل ما قلنا قبل الدرس، تخلية وتحلية. لما الله عز وجل يطهرك من الذنوب ثم يدخلك الجنة، فهو قد خلى عنك كل ما هو يعني كل ما هو شائب، وزينك وحلاك بالجنة في كل مواضع الزينة والحلية والراحة والنعيم. نسأل الله عز وجل نكون من أهلها. درجات منه ومغفرة. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. فتعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله، فأعادها عليه، ثم قال وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم. وكان الله غفورا رحيما، يعني أن الله عز وجل غفر لك ورحمك لأنه غفور رحيم سبحانه وتعالى. وكان الله غفورا رحيما. ثم قال إن الذين توفاهم الملائكة، يعني هذه الآيات بقي 3 دقائق نقرأ. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنت؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية تدل على وجوب الهجرة في سبيل الله. واضح؟ وتدل على أن ترك الهجرة من كبائر الذنوب، ومتوعد من لم يهاجر. واضح؟ وما استثنى الله عز وجل إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ثم قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ثم قال يريد بذلك فضل الهجرة في الدنيا والآخرة، أن لها فضل ولها أجر عظيم. قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا، مذاهب كثيرة. ولذلك يقولون في الأمثال وفي الحركات البركات، هذا المعنى، مراغما كثيرا وسعة، يعني مذاهب مذاهب في الأرض يعني طرق طرق خير سواء أشياء حسية أو معنوية. إحنا راح نفسرها بس قاعد نفسر الآيات مجملة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ثم قال ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، يعني ما أتم الهجرة ولكن هو سعى إليها. تذكرون قصة ذلك الرجل التائب لما ذهب إلى القرية التي فيها أناس صالحين ما أدركه، ومع ذلك الله عز وجل تقبلها منه، تقبل منه التوبة وأعطاه أجر هذا. فلما تنازعت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، تعرفون هذه القصة، هذه مثلها. كذلك من ذهب لعمل صالح يريد أن ينجزه، يريد أن يفعله، ولكن حال بينه وبينه مانع، وغالي يعني مو غالبا منها الموت، فإن الله عز وجل يكتب له الأجر كاملا. يقول فقد وقع أجره على الله، لأنه نوى وقصد نية وقصد، وكان الله غفورا رحيما. فالله سبحانه وتعالى يقول إن الذين توفاهم الملائكة، أي ملائكة؟ ملائكة الموت. وملائكة الموت مقدمهم ملك الموت، يسمونه العامة عزرائيل، وعزرائيل هذه موجودة في كتب أهل الكتاب تسمية هذه. وفإذا قيل عزرائيل الأمر سهل، ولكنه لم يثبت في الكتاب ولا في السنة تسميته بعزرائيل إلا من كتب المتقدمة. فإذا قيل الأمر سهل واضح. فالله عز وجل سماه في القرآن بوصفه، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وله أعوام حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. رسل الموت يعني ملائكة الموت. واضح. مثل الحين خزنة الجنة كثر مقدمهم رضوان، خزنة النار كثر مقدمهم مالك، وهكذا. نعم. طبعا رضوان جاء في بعض الأحاديث التي فيها ضعف. نعم. إن الذين توفاهم الملائكة يعني ظهرت عليهم أمرات هذا والغرغرة، قالوا ظالمي أنفسهم بماذا؟ بترك الهجرة، لأن الكلام عن ترك الهجرة. ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، يعني لما مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني لا نقدر على الخروج من البلاد ولا الذهاب في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة، يعني في بعض من ترك الهجرة وبقي في مكة زين كان عذره الرزق، ولذلك في العنكبوت الله عز وجل يقول الله عز وجل إن أقول يا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ثم قال بعدها وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياه. وهنا قال ومن يهاجر في سبيل الله، ليبين فضل هذه الهجرة، يجد في الأرض مراغم يعني مذاهب كثيرة وسعة في الأرزاق. واضح. ومن يخرج من بيت وين؟ قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وهذا عتاب. لذلك الله سبحانه وتعالى كأنه يريد أن المؤمن ما دام حصلت له دولة يهاجر إليها، ولا يجامع ولا يخالط المشركين ولا يخالط الكافرين، لأنه قال عليه الصلاة والسلام من جامع مشركا جامع يعني خالط، من جامع مشركا فهو مثله. كذلك أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، هذا أمر. ولكن لو الذي جعله يعني يعمل الآن، يقول بعضهم يقيم في دول الكفر، يقيم في دول الكفر، إقامته في دول الكفر هل يقدر على إقامة شعائر دينه؟ إذا كان يقدر على إقامة شعائر دينه ولا يخشى على نفسه شبهة ولا شهوة فإنه يجوز له الإقامة لهذا العذر. بمعنى لو قال ما في دولة تستقبلني، حتى البلد الذي أنتسب إليه إذا ذهب أمسكوني ووضعوني في السجن وغير ذلك، فهذا من باب إيش؟ من باب الضرورة. زين، ولكن بعضنا يذهب إلى بلاد الكفر بماله وبمحض إرادته، لماذا؟ يقول سياحة. سياحة، هل هذا يجوز؟ هل هذا يجوز في دين الله عز وجل؟ يجوز. هم يثيرون بعض الأشياء، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقامة، الإقامة الدائمة، أما الذهاب إلى، نقول الذهاب إلى دول الكفر لا يجوز أبدا إلا لحاجة أو ضرورة. إذا قلنا لحاجة من باب أولى الضرورة، صح ولا لا؟ رحلة علاج، تجارة، دراسة، دراسة بشرط ألا تكون موجودة عندنا. يقول والله بدرس مثلا أدب، الأدب موجود عندنا. إذا كان تخصص لا يوجد إلا في بلدهم، إلا في بلده، فيجوز الذهاب، فيجوز الإقامة هناك، ولكن بشرط حتى يكون بحاجة، يكون عنده دين يمنعه من الوقوع في الشهوات، وعنده علم لا تؤثر به أو ما تؤثر فيه الشبهات. وهذا فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله، فتوى ابن عثيمين وابن جبرين وغيرهم من أهل العلم على هذا الأمر. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.